الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فهذا سؤال يقول صاحبه: إن أحد الإخوة تزوج من امرأة نصرانية من أوروبا، ثم أقام معها في بلدها، ثم رزقهم الله بطفل، وبعد مدة قدر الله على هذا الأخ مرضا وسافر بعده إلى الشرق، ثم توفاه الله عز وجل. ثم بلغ أهله أن زوجته قد أخذت طفلهما إلى الكنيسة وقامت بتعميده، وقد انقطعت صلتهم بالطفل وأمه تقريبا، فكيف تقسم التركة علما بأن والدي المتوفى على قيد الحياة، وإن كان للطفل نصيب في تركة أبيه فهل يدفع نصيبه لأمه؟ أول تعليق على هذا السؤال: خطورة الزواج بغير المسلمات، وهذه لقطة من اللقطات المؤلمة. إن الله جل وعلا قدر الموت على الزوج فأخذت الطفل وعمدته ونشأته على النصرانية. هذا أول الحصاد المر لهذا الغراس النكد. وكم نبهنا وكم ينبه الدعاة في مختلف المواقع وعلى شتى المنابر يحذرون من الزواج بغير المسلمات. نحن لا نحرم ما أحله الله عز وجل، لكننا ننبه إلى التغيير الذي حدث. كان المسلمون يتزوجون بالكتابيات في بلاد المسلمين، فالمجتمع الإسلامي حاضن والمجتمع الإسلامي كافل. لقد كانوا أهل ذمة عندنا، قلب الحال وأصبحنا أهل ذمة عندهم. لنا ذمة وعهد وميثاق عندهم بعد أن كانوا لهم ذمة وميثاق عندنا، فاختلف الحال، فينبغي أن ينتبه إلى ذلك جدا، وأن يؤكد على هذا المعنى، خاصة عندما نستعرض مثل هذه القضايا ومثل هذه المآسي. ثم بلغ أهله البلاغات التي لا سند لها ولا زمام ولا خطام، لا تبنى عليها مواقف، ينبغي التأكد هل فعلا هذا الذي بلغهم صحيح ولا لا، خاصة إنهم الآن يعني قد يتهمون وأنهم يقولون هذا لكي لا يورثوا هذا الولد. طبعا الأم النصرانية لا ترث، اختلاف الدين مانع من الميراث يقينا، لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، اختلاف الدين مانع من الميراث، فالأم النصرانية لا ترث يقينا. لكن لو كان قد أوصى لها قبل موته بشيء من التركة، الوصية نافذة، باب الوصية أوسع من باب الميراث، لكن ظهر أنه لم يوصي. فعلى كل حال الزوجة النصرانية أو أم هذا الطفل الكتابية ليس لها من الميراث نصيب، لكن كل الخلاف والإشكال في الولد. وهنا تتعارض قضيتان: الأصل أن الطفل يتبع خيري الأبوين دينا، الطفل لسه ما قررش، لسه ما حددش، فالشرع ينسبه إلى خير أبويه دينا من حيث الديانة. لما كان أبوه مسلما، فالأصل أن هذا الولد مسلم تبعا لأبيه، فهو يتبع خيري الأبوين دينا. وتبقى قضية التعميل التي تزجر. أولا نريد أن نتحقق من هذا الحدث البلاغات، بلغنا البلاغات هذه لا تبنى عليها أحكام عملية، لا بد فيها من التحقق. يعني على كل حال إن أدنى ما يمكن أن يقال إن يحجز لهذا الطفل نصيبه إلى أن يبلغ الحلم ويختار. إن اختار النصرانية فليس له في ميراث أبيه نصيب، لأن اختلاف الدين مانع من الميراث. إن اختار الإسلام دينا فله نصيبه من الميراث. في هذه الحالة مبدئيا يعطى الأب السدس والأم السدس، لأن للمتوفى ولد، ويتحجز القدر الباقي للولد إلى أن يرى ما الذي يؤول إليه أمره إذا بلغ الحلم. إن اختار الإسلام فالتركة تركته وحقه في الميراث محفوظ. إن استحب الكفر على الإيمان فإن هذا يرد على من؟ يرد على الأبوين، يبقى التركة تقسم بين أبويه لأمه. فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. طب والأب الباقي التلتين للذكر مثل حظ الأنثيين. اللهم اهدنا سواء السبيل. آخر جزئية في السؤال، وإن كان للطفل نصيب في تركة أبيه فهل يدفع نصيب الأم؟ لا طبعا، ما يدفع نصيبه لأمه، لا يدفع نصيبه لأمه، الأم ليست وارثة. اختلاف الدين مانع من الميراث، يعني كما قلنا سيظل نصيبه محجوزا محفوظا إلى أن يبلغ الحلم ويتقرر أمره إلى أي الملتين سينحاز. سينحاز إلى ملة الإسلام، ورد إليه نصيبه من الميراث. إن استحب الكفر على الإيمان ليس له في الميراث نصيب. والله تعالى أعلى وأعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.